عنده بعض الأسئلة الآن، إحنا خارجين، قال عنده بعض الأسئلة يوجهها إليكم. ما شاء الله. بصوتك ولا بصوتك كده ممكن، أنا أحب أن أسمع. لا، خلينا نفهم منه شيء من سبب إسلامه، ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا. أبو ليلى، نعم، يفهم العربية لو سمحت على المصدر. جميل، هاي شغلتك طويلة يا أبو ليلى، بدك تختصرها شوية. صبر. أنا أسلمت في القاهرة في عام 77. 77. كنت طالب علم في الجامعة في أمريكا، وفي تخصص فلسفة، فدراسة الأخلاقيات دعتني إلى أن بعث في رغبة في أن أقرأ القرآن في اللغة الأصل، فدرست العربية وذهبت إلى القاهرة كي أحسن عربيتي، جميل. فأسلمت في القاهرة. ما الباعث على الإسلام؟ ما وجدت الذي تجلى لك منه؟ أنه دين معقول. كنت كاثوليكي، من الدين الكاثوليك، وهم لهم من العقائد الباطلة التثليث وألوهية عيسى عليه السلام وكذا، فتبين لي أن هذه العقيدة ليست يعني عقيدة التوحيد في الإسلام حينما تجلت لك حملتك على الإيمان بالإسلام وبنبذ الكاثوليكية. الحمد لله. أنا أفردت هذا التأليف وهدية لك في جزاك الله خيرا. جميل، لهذا أسلمته. الشباب في مؤسسة الحسن أبو عمر، نعم، هذون إخواننا، نعم، هو هم طبعوا هذه، نعم، ثبت لي ما شاء الله، جزاه الله خير. الحمد لله. طيب، نبشرك نحن ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعلك سمعت بهذا الحديث. ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فله أجره مرتين. الأجر الأول إيمانه بعيسى عليه السلام ودينه، والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأديان. فهذه بشارة لك والحمد لله. والآن ماذا عندك؟